أفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ وَسَكَنْتُمْ فِي مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وليعلموا